بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وكنا نقرأ في قواعد الجهاد، وصلنا في الصفحة الخامسة إلى الفقرة أو القاعدة الثانية الفرعية، وهي ضمن قاعدة ضمن القاعدة الكبرى، وهي قاعدة المراحل الأربع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، لنغفرنا ولشيخنا والمسلمين. قال حفظه الله: أن المخاطب بأمر الجهاد وعقد الرايات وشن الغزوات هم الأئمة، فإن قصروا فالإثم عليهم. وهذه القاعدة لما أخل بها كثير من الشباب وقعوا في أتون الفتن يقرأ الآيات والأحاديث وفتاوى الأئمة ويعتقد أنه المخاطب بهذه النصوص. كانوا يأتوني في الجامعة، أعرفهم شباب أكلت بعضهم الفتنة، أعرفهم بأسمائهم، يقولون: انظر إلى كلام ابن تيمية في دفع الصائل، وانظر إلى الآيات والأحاديث وكلام العلماء وفضل الشهداء، فأين نذهب من هذه؟ فالجواب عند أي سني أن يقول: هل أنت المخاطب بها؟ الله يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وأي عاقل يعرف أن الجهاد أمر جامع وليس أمرا فرديا، لأنه يتعلق بالأمة، بخلاف الرباط فهو أمر فردي إذا كانت الثغور مفتوحة، يذهب رابط، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا اضطرب الأمر فخير غزوكم الرباط. فقد يأتي متحمس من هؤلاء مع تهيج الإعلام ودعاة السوء فيقول هذا، فنقول: المخاطب بأمر العامة هو إمام العامة، إذا فرط الإمام فلم يرفع الراية ولم يغزو فهو المسؤول، وإذا قاتل وأمرنا بذلك فنحن معه، أما أن ننفر نحن فلا. قال موسى عليه السلام لما رفضوا القتال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فموسى عليه السلام نبي مرسل، وهارون نبي وجبريل معهم، فهؤلاء جيش لحاله، بل هم أقوى جيش، مثل ما قال حسان: جبريل تحت لوائنا ومحمد. ومع ذلك ما قاتل موسى عليه السلام ولم يقل: سأذهب وأقاتل وحدي، بل لما امتنعت الشوكة منه قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فهل هم أشجع من موسى عليه السلام؟ يدلك هذا على بطلان مذهب ابن حزم الجهمي وبطلانه في غير هذا، لكنهم يحتجون بكلامه، فهو يقول: تقاتل ولو كنت وحدك، تكون لك كتيبة لوحدك، وتغزو وتنغمس العدو لوحدك. فهذا كلام سفه وحمق، فليس ظاهرية فقط، بل هذا يحتاج أن ينظر في عقله: كيف أذهب وأنغمس في الكفار وأقاتلهم وحدي؟ فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، لكن جرتهم إليه البدع والعجمة وتراكم السوء. فإذا كنت مؤمنا بالله ورسوله لا بد أن تستسلم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم، تستسلم لقوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم، هذه القاعدة تكلمنا عنها أيضا في الدرس الماضي، وهو أن الخطاب في ابتداء الجهاد إنما هو للأئمة، وإذا استنفرتم فانفروا. وأما أن العبد الفرد هو الذي يعقد الراية وهو الذي يبدأ الجهاد وهو الذي ينطلق وينغمس في العدو، فهذا لا يقول بأحد. وأنت إذا عرفت هذا يعني تبين لك بعض الشيء من أمور الجهاد الآن المقلوبة. فالآن يظنون أن الأفراد والمنظمات والأحزاب هم اللي يبدأون الجهاد وهم الذين يعقدون راياته، وهذا خطأ محض، هذا من أمر العامة كما تقدم في القاعدة التي قبلها. نعم، كذلك من القواعد المرتبطة في القاعدة الأولى الكبرى، القاعدة الثالثة، نعم، أنه لا قتال وقت الاستضعاف أبدا. والقرآن وقت الاستضعاف ما في قتال، في جهاد، أنواع الجهاد الأخرى، لكن ما في قتال، القتال هو نوع من الجهاد. هذه قاعدة عقلية ونقلية، بالعقل وبالنقل. استضعاف، إذا كنت مستضعف ما تقاتل، بل تهادن وتصالح وتعرض وتجتهد في الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال عن إبراهيم وملة إبراهيم: وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم بالدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. والقتال وقت الاستضعاف حرج، حرج محض. فوقت الاستضعاف وعدم التمكين وتفرق المسلمين وعدم اكتمال الشروط ما في قتال، ما في إلا الصبر والإعراض والإعداد، الإعداد للقتال. نعم. أنه لا قتال وقت الاستضعاف أبدا، والقرآن فيها 100 آية فيها الإعراض عن المشركين والكف عنهم والتولي عنهم. هذه 100 آية يقول عنها السلف من أهل الحديث أنها لم تنسخ، ولكن يعمل بها وقت الاستضعاف ووقت القوة نعمل آية السيف، مثل قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وأول براءة. لكن هناك 100 آية وأكثر كلها في مثل: فتول عنهم حتى حين، فأعرض عنهم وتوكل على الله، فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه تستعمل في مثل أوقاتنا هذه. فلا قتال وقت الاستضعاف أبدا، إنما هو الرجوع للمراحل 4 وعليك بنفسك. المراحل 4 المتقدمة اللي هي القاعدة. نعم. ما الذي يترتب على القتال وقت الاستضعاف من المفاسد؟ أكبر مفسد النية، لأنك أنت الآن في وقت الاستضعاف في وقت تشفي وفترة انتقام. فإن أهل مكة على سبيل المثال الذين كانوا يعذبون قتل منهم ياسر وسمية، وكانوا يوضعون على الجمر والرمضة، لو أذن لهم بالقتال ربما بدأ القتال لله ثم انحرفوا إلى نية التشفي كما يحصل في الجهاد المعاصر، فأكثره تشفي وانتقام. لكن لما قاتلوا في فتح مكة كان جيشهم 10,000 وفيهم الكتيبة الخضراء، سميت بذلك لكثرة الحديد فيها لا يظهر منها إلا أعينهم، ومعهم المنجنيق والدروع، والكفار ما عندهم هذه الأسلحة، وكانوا 2,000، يعني جاءوا من قوة وبعد تزكية طويلة. الآن ما عاد يتشفى. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تسكن غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور؟ بيوتهم أخوضة وأملاكهم مستولى عليها ومغصوبة، ومع ذلك ما فكروا فيها ولا نظروا إليها، لأنهم قاتلوا وقت القتال. فإذا من أخطر الأشياء في القتال وقت الاستضعاف انحراف النية، يذهب دمك هدرا. والجهاد أخطر شيء فيه النية، ولا تنصر أصلا إلا بالنية، لتكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة فتنحرف. وكذلك له مفاسد كثيرة، منها استئصال المسلمين، يأتي استفزاز من العدو واستخفاف من الأتباع فيؤدي إلى استئصال المسلمين. نعم. كذلك هذا المفسد الأولى النية، لو في قتال وقت الاستضعاف ممكن يكون تشفي وردة فعل وانتقام فقط، وهذا ما أراد الله القتال لأجل هذا. القتال تذهب فيه الأرواح والأموال والأنفس، ما أراد الله عز وجل أن يكون القتال فقط تشفي وانتقام وردة فعل. أراد الله في القتال أن يذهب الفتنة، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا. والمستضعف يصعب منه هذا الشيء، أما إذا كان عن قوة وعن تزكية عند ذلك يتحقق في هذا الشيء. وكما تلاحظون لما جاءوا في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا أنتم الطلقاء. وقال قيل له: هل ترك أين تسكن؟ قال: هل ترك لنا من عقيل من رباع ودور؟ وما فكروا لا في الرباع ولا في الدور ولا في الناس حتى ولا في الانتقام. حتى بعض العلماء قال الذين قال اقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، قال أصلا هؤلاء عليهم دماء، يعني بعضهم قتل في المسلمين وجاء وفرب إلى مكة، فهذا أصلا عليه دم أو يكون رأس في الشر، يعني ما يمكن تركه، وهم 1, 2, أو 3، يعني شيء قليل. أما أكثر الناس قال: من دخل دار فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ما في رغبة في القتل، لأن الآن نأتي من قوة، أما لو نأتي من ضعف قد يكون في رغبة في القتل وفي الانتقام، مثل ما يفعل اليوم أمريكا: سوت كذا لازم يسوي كذا، فلان سوى كذا لازم يسوي كذا، تصبح يعني ما تخرج عن مسارها. هذا أمر مهم، مهم جدا. وكما ذكرنا من أول درس، ما رأيت باب من أبواب الدين تختلط فيه النيات بشكل يعني فظيع جدا مثل الجهاد، تختلط فيه أهواء النفوس وأهواء البشر وأهواء الحكام وأهواء الكفار وأهواء المسلمين، تختلط اختلاط عنيف، حتى يكون فيه علم وفيه حلم وفيه تقوى، حتى الإنسان يميز. لأن القتال تذهب في نفسك روحك، يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ما عاد وراء الجود بالنفس جود. لكن الغبن أن تذهب روحك في أمر ملتبس، أمر ملتبس. لذلك يقول عمر لمتمم بن نويرة، متمم هذا أخوه مالك بن نويرة قتل في حروب الردة، في أمر ملتبس، قتل خالد رضي الله عنه، فبكاه متمم بكاء لم يبكي أحد من العرب لأخيه، المرأة الطويلة العجيبة اللي كان الصحابة يحفظونها بطولها. فكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لني تصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. كانت عائشة تمثل بالأبيات هذه، بكت عيني اليمنى فلما نهيتها عن الجزع بعد الصبر أسبلتها معه كان أعور. فيقول عمر: يا ليتني أقدر أقول الشعر وأرثي أخي زيد مثل ما ترثي أخوك مالك. عمر يقول لمتمم، فقال متمم كلمة، قال: لو أن أخي مالك قتل مثل قتلة أخيك زيد في أمر واضح ما بكيته هذا البكاء. يقول: أنا أود أن مالك قتلته مثل قتلة زيد في شيء واضح. فقال عمر: ما عزاني أحد في زيد بمثل ما عزتني هذه الكلمة. فسبحان الله، أحيانا الغبن أنك تذهب إلى أقصى الدنيا وتبذل المال وتفارق الأهل وتذهب روحك ويصير الأمر ملتبس. لابد أمر واضح جلي، الراية واضحة والغاية واضحة والسبيل واضح والإمام لابد واضح، شيء واضح. وبعدين عند ذلك الموفق يرخص نفسه لله، نفسه كلها تهون عنده لله عز وجل، نفسه جسمه ماله. أما الالتباس هذا هو أخطر شيء، وخاصة التباس النيات، يذهبون يظنون لله، هو عصبية، والمشكلة العصبية هذه ما يدرون عنها، يحسبون العصبية بس بين القبائل. أحيانا تعصب للأفغان على الروس وهم في المعيار الشرعي تجدهم كلهم مشركين، تجد هذا مشرك هذا مشرك، بل تجد هذا كتابي وهذا وثني، الأفغاني تجده وثني وهذا كتابي، يعني أصلا في المعيار الشرعي كلهم كفار، لكن هذا تؤكل ذبيحته الروسي المتمسك بدينه ولو كان محرف، وتنكح ابنته، وهذا ما تؤكل ذبيحته ولا تنكح ابنته. طيب لماذا أنا ذهبت أقاتل مع الأفغاني ضد الروسي والأفغاني وثني مثلا؟ ما يفكر، لأن المعيار عاطفي أو تهيج أو كذا، ما يفكر، أو عصبية إن هذا متسمي بالإسلام واسمه عبد الله ومحمد وهذا اسمه ميكائيل ولا ميخائيل. العصبيات أنواع، ولا أقاتل مع العراقي لأنه عربي، ولا مع السوري لأنه عربي، هذا كله مو بقتال، القتال الشرعي يعني اللي يدخل القتيل فيه الجنة، هذا قتال عصابات، ممكن روح قاتل معهم بس قتال عصابات كما ذكرنا. فمن أهم قواعد القتال سبحان الله الشرعية إن ما في قتال وقت الاستضعاف، ولذلك القتال أصلا يعني تاريخه في الأمم وتاريخه في هذه الأمة عجيب. في الأمم السابقة ما كان في قتال، الأمم اللي قبلنا ما كان في قتال، كان في إقامة الملة وتكفير المشرك والهجرة عنهم ويأتي عذاب من السماء يأخذهم، ما في قتال. متى بدأ القتال؟ القتال يقول أهل العلم بدأ من قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إذن القرون اللي قبل موسى إهلاك سمائي سماوي إلهي، بعد ما نزلت التوراة نزل معها القتال، وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عفوا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو شاء الله أهلكهم كما أهلك القرون الأولى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فجاء القتال من موسى من التوراة، وهذا من حيث الأمم. ومن حيث أمتنا هذه أيام الاستضعاف ما كان في قتال، وحتى في المدينة جاء الدولة وجاء أوس والخزرج وصار فيه شوكة ومنع، وما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم القتال، يعني باقي شروط، إذا ابتلي في بدر وأحد والأحزاب يدافع، لكن ينشئ جهاد هو من عنده اللي فتح البلدان لا، ما أنشأه إلا من بعد الأحزاب، اليوم نغزوهم ولا يغزونه. فينبغي كذلك من مفاسد القتال وقت الاستضعاف استئصال المسلمين، ترى هذا هو اللي يريد الأعداء، إذا شافوا فينا ضعف وعدم اكتمال الشروط يحصل أمرين: استفزاز من العدو واستخفاف من الأتباع، استخفاف من الأتباع. قال الله لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عنده يقين بسنة الله قد يستخف. معنى يستخف يعني كنت ثقيل ويحاول أن يجعلك خفيف. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر، اصبر على الحق وعلى الملة، إن وعد الله حق سيمكنك في وقته. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، والاستفزاز يأتي من الأعداء، وإن كادوا ليستفزونك. فإذا جاء استفزاز واستخفاف، وهذا اللي حصل في 40 سنة الماضية، استفزاز من العدو وتهيج عبر الإعلام واستخفاف من الناس، فيحصل مثل ما ترون القتل اللي بالملايين. هذا يريد العدو، لأن العدو في حال قوة وأنت في حال ضعف. ولذلك حتى في الأشياء الفردية اليد اللي ما تقدرها صافح، يعني من الحلم ومن العقل المداراة، وأنك أنت تعرف حدودك. عقل الناس اللي يعرف حدود نفسه، لأن اللي تهور في شيء ما يقدره يعود بالوبال على نفسه وعلى قبيلته وعلى أهله. فممكن أنك تشوف حل، تصبر، تهاجر، توخر كذا لين الله يفرجها. هذا من العقل. نعم. وكذلك له مفاسد كثيرة، منها استئصال المسلمين، يأتي استفزاز من العدو واستخفاف من الأتباع فيؤدي إلى استئصال المسلمين. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تصير خفيفا. وهذه من 100 آية التي في الاستضعاف، فقد تستخف من أتباعك يقولون: دعنا نقاتل ونأخذ حقنا، فلا يستخفنك من لا يقين عنده ولا يريد أن يكمل المراحل 4 كاملة. ويقابله استفزاز من العدو، يحاولون استفزازك وأنت ضعيف فيقنون عليك. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وقال عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم. وقال عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فيكون استفزاز واستخفاف فيؤدي لاستئصال للمؤمنين. ولما بايع أهل العقبة قال شاب من الأنصار: ألا نميل على أهل منا بأسيافنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بهذا. هذا سبحان الله أمر عجيب. لما بايعوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، عند جمرة العقبة، بايعوه على المنعة وعلى الشوكة وعلى، قال شاب من الأنصار: ألا نميل على أهل منا بأسيافنا؟ الآن بايعناك ونبدأ بأهل منا نقتلهم مشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بهذا. اللي يمشي حسب الأمر هو اللي يوفق، واللي يمشي بالعاطفة ولا بالرأي هذا قد يهلك. يمشي بالأمر، إني لم أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر يأتيه تلو يعني مباشر، ونحن الآن يأتينا الأمر عن طريق الوحي وعن طريق العلماء اللي ينزلونه منازله. لم أمر بهذا. وفي تلك الحادثة نفسها حصل استخفاف من الأتباع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خفيفا، وكان الله قد ثقله بالوحي وبالدين وبالعقل والنبوة، وحصل استفزاز من الشيطان وأوليائه. الشيطان سمع البيعة فصرخ، صرخ في أهل منى: يا أهل الجباجب، يعني الأماكن، إن مذمما والصباه، يسمي محمد مذمم عكس معناه، إن مذمما والصباه تبايعوا على حربكم عند العقبة. فهبوا الكفار وأتوا كلهم العقبة، ما وجدوا أحد، وجدوهم نايمين كل أحد مفرق، فبردت فتنة الشيطان. لكن لو وجدوهم مستعدين أو ماخذين السلاح ومع نفخة الشيطان هذه، وش بيحصل؟ يعني يستأصلون في مهدهم. فالأمور ما يدبرها إلا الحكيم العاقل بعيد النظر، اللي وكما قال عمر: الحرب لا يصلح فيها إلا الرجل المكيث. المكيث يعني اللي حباله طويلة ويعرف العجل هذا أو اللي يروح فيه. نعم. رابعا: أنهم لا يستعجلونه قبل أوانه فيعاقبوا بحرمانه. كذلك هذا من اللي تعجل وتفلت للقتال قبل أوانه يعاقب بحرمانه، سبحان الله، قاعدة. نعم. وقد ذكرنا في خطبة سابقة 7 أو 9 قصص في القرآن عن قوم استعجلوا الجهاد ثم حرموا إياه. نعم، في خطبة موجودة في الموقع: المتعجلون القتال، المتعجلون للقتال قبل أوانه. في قصص في القرآن سبحان الله العظيم عن قوم يتفلتون على الجهاد ثم لما جاء وقته ما جاهدوا أو ما جاهد بعضه. نعم. يعني حتى لو جاهدوا لم يوفقوا وقد يحرمون إياه. منها قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فهذه قيلت لهم في مكة في المرحلة الأولى، والثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تكف يدك وتنام، لكن كف يدك وأظهر الملة. فقال بعضهم ألا نقاتل؟ فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لما جاءهم القتال قال بعضهم لما كتبت علينا القتال. ولذلك بعض العلماء يشرح حديث جهاد الجهاد ذروة السنام بمعنى آخر غير مشهور، فيقول إن ذروة السنام أصلا ما تركب عليها أو ترتقي إليها إلا بعد اكتمال الأمور، ثم تركب على السنام. نعم تركب. أول شيء تجهز أغراضك وتجهز الشداد وتجهز الرحل وتجهز الرسن وتجهز، بعدين تركب السنام، هذا معناه. نعم. فهي تحتاج تزكية وصبر وهجرة إلا إلى أن تصل إلى ذروة السنام، لأنه أعلى شيء في الدنيا من حيث الترتيب والفضل. كذلك لا يفتي في مسائل الجهاد إلا ذروة السنام من علماء الدين الراسخين. ومنها من الأمثلة ما قاله بعضهم لو نعرف شيئا يحبه الله فعلناه. هذا سبب نزول سورة الصف. سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أو يسبح لله سبح. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سببها أن الصحابة قالوا لو نعرف الشيء اللي الله يحبه فعلناه، يعني فقال الله لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. فأنزل الله سورة كاملة وهي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ثم ذكر عن بني إسرائيل أنهم قالوا ما لا يفعلون، ثم قوم عيسى، ثم قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فعاتبهم الله أنهم استعجلوا. ومنها أيضا بني إسرائيل لما قالوا لموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يستعجلون القتال. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما استخلفهم في الأرض قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. في الاستضعاف يتفلتون، ويوم جاء وقت القتال قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. دائما اللي يتفلت إذا جاء وقت الجد تلقاه ما هو سبحان الله. نعم. ومنها قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم ليخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي أنتم وأشكالكم معروفة طاعتكم، ولذلك الذين يسارعون في الفتن هم الذين يهربون منها دائما. يعني يهربون من القتال، اللي يسارعون في الفتنة إذا اشتبت هربوا أو قدها وهرب. نعم. ومنها قوله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالذي يتفلت لا تفرح به، اللي يتفلت وكلامه كبير لا تفرح به بالحيلة، لا تفرح. الحين حتى سبحان الله في شفاعات الناس، إذا قلت واحد اشفع لي وقال اعتذر الموضوع منتهي وقام يعطيكم الكلام الرخيص هذا ما تفرح، وإذا قال لك علي أني أبذل جهدي واجتهد وأنت تعرف أنه صادق هذا إن شاء الله يمكن يفلح. أما اللي يعطيك من هذا فهذا سبحان الله مثله، اللي يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، يقول الله الله يشهدون لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار، هذا طريقته. نعم. وقوله عن بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم ورطوا أخوانهم في أصعب المواقف وتولوا بعد أن شربوا كلهم من النهر، وكان اختبارا بسيطا، ومع ذلك ما جاوزه إلا طالوت وقلة معه، فنحذر من هذا. نجيب هذا أيضا، سبحان الله قصص القرآن فيها عبرة. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فالنبي إيش قال لهم؟ قال هل عسيتم، يعرفهم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولى إلا قليلا منهم والله عليهم الظالمين. وكان سبحان الله يعني ما اختبرهم الله إلا بشيء بسيط يبين المتابعة والإخلاص، سيأتي إن شاء الله. نعم. الخامس أن الأئمة لا يبدأون القتال إلا بعد تزكية طويلة وعمل بأسباب النص وشروط القتال. ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبرة، ما بدأ القتال إلا في آخر حياته، 13 سنة في مكة ما قاتل، وفي المدينة ما قاتل، يعني ما قاتل لين استوى الأمر كله من حيث الإعداد الإيماني والإعداد المعنوي والمادي. فالأئمة لذلك قلنا إن الأمر عندهم هم ليس عند الأفراد، الأفراد يحصل منهم استفزاز واستخفاف وتفلت، وتعرف العقول مبسوة، لكن الأمر موكول للأئمة، فهم ما يبدأون قتال الدعوة. قتال الدعوة اللي هو الانتشار في المدن وفي البلدان وفي الدول، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا ما نبدأ به إلا بعد تزكية وبعد عمل بأسباب النصر. كل شيء لسبب، ترى أعقل الناس اللي يعرف سنن الله عز وجل، لأن السنن ما تغير. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني لما عملوا بأسباب النصر في أحد نصروا، ولما عملوا بأسباب الهزيمة هزموا، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ما عمل بشيء من ذلك، لكن عمت التأديب الجميع. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، لأنه ما يخلف الميعاد، إذ تحسونهم بإذنه، معنى تحسونهم تجزون رؤوسهم، تحسونهم بإذنه، هذا عملوا بأسباب النصر وأطاعوا الرسول وما خالفوا أمره. يقول بعض الصحابة: والله لقد رأيت هند بنت عتبة مولية، أرى خلاخيلها في ساقها ما دون سبيها قليل ولا كثير، قد هربوا كلهم في الشعاب، كل يريد مكة ويريد، لما أخذوا بأسباب النصر. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فإذا فيه تأديب، السنن واحدة. نعم. فبعض الناس الآن يذهب للقتال ويقول: أنا حديث العهد بالاستقام وإعفاء اللحية. أكثر اللي يروحون كذا، ما تزكى ولا تأدب ولا تعلم ولا عرف، بس كذا يعني تنفيس. نعم. وبعضهم يذهب للقتال وهو يدخن، وبعضهم إلى الآن ما صلى، كيف يقاتل هذا؟ كيف يقاتل هذا حتى قديما؟ الآن في داعش عاد أشد وأشد، ما يذهب إلا فجار الخلق، اللي راحوا لداعش أكثرهم فجار الخلق، اللي يعوذ بالله ما يرفعونها من شيء، هذول هم اللي راحوا معهم، حتى أنها خلاص ما عاده القتال، إصابات واضح. نعم. ولو كان الجيش كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التزم بما هم عليه، لكنه يجد أشباهه من الجهلة فتقع الكارثة، يلقى قدامها أجهل منه، ويلا أهواء تتجارى بهم الأهواء في كل مكان، نبغى ننتحر، نبغى نغدر، نبغى نخون، نبغى نفجر، نبغى نسوي، ما يردهم شيء، نسبي بدون شروط السبي، نغنم بدون شروط الغنائم، ننتحر، كل شيء يفعلونه، خلاص أعوذ بالله من الشيطان. نعم. فالقتال ذروة السنام، تحتاج مسافة طويلة حتى تركب على السنام، ما يقاتلون إلا بعد التزكية، لأن النصر له سببان: الإخلاص والمتابعة. أول شيء الإعداد المعنوي، تمام الإخلاص حتى تنصر، تمام الإخلاص وتمام المتابعة والطاعة. الإخلاص كما قلنا، لأن النيات في الجهاد ملتبسة التباس شديد جدا، والله ما تخلصها إلا بعد عنت، بعد عنت شديد. ولذلك لما كان مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشبه القتال من وجه من الوجوه، إنه يعني نوع من الجهاد، شوف كيف النيات ملتبسة فيه، واللي كانوا يشتغلون في الهيئات يعرفون الشيء هذا، يضرب هذا لله ويضرب عشرة لغير الله، وهذا بينه وبين الشيء، وهذا يمشي لأنه من جماعته، وهذا يضرب لأنه من كذا، ما تزكوا ويطمرون على البيوت، عاد غير المتابعة، ينقزون على البيوت ويكشفون الستر ويتهمون البريء، ما في هذا، رأينا حنا عاد في كثير، مو بكلهم، كثير من اللي يباشرون الحسبة. الإخلاص والمتابعة، أنت الآن إذا كنت لك موقف أنك تزعم أنك تجاهد في سبيله، لازم تكون تمام الإخلاص، وترى لو ينقص من الإخلاص شعره، أو من المتابعة والطاعة شعره، تأخر النصر بسبب هذه الشعره. وسيأتينا أثر عن بعض السلف أنه قال: هل تواقفون عدوكم؟ يعني هل يكون بينكم بينهم مواقف أو يطول الوقت؟ قالوا نعم يحصل هذا. قال غللتم رب الكعبة، كنا من يوم يرانا من بعيد تفتح الأمور. ليه؟ كل ما تكون أخلص وأتبع وعلى الطريق الصحيح كل ما يفتح لك وسبحان الله العظيم. هذا أمر جلي وواضح. نعم، لأن النصر له سببان، الإخلاص والمتابعة. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وفي سورة الصف قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. متى أيدوا على عدوهم وأصبحوا ظاهرين؟ لما آمنوا بالله واتبعوا الرسول، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. نعم، الله عز وجل ذكر الحواريين أنه قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، اللي هم الحواريين. وذكر في آية آل عمران أنهم كيف كانوا أنصار الله، أنهم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. لما حققوا هذا أيدهم الله على عدوهم وأصبحوا ظاهرين. اجمع بين آية الصف وآية آل عمران لتعرف الحواريين كيف نصروا الله، كيف نصر الحواريون الله. لأن الله يأمرنا أن نكون مثلهم، يقول كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فمتى تكون ناصر لله عز وجل؟ إذا آمنت بالله تمام الإيمان واتبعت الرسول تمام المتابعة. كل ما تكون إيمانك أعمق ومتابعتك أكمل يكون نصرتك لله أعظم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. ومن الشاهدين الشهداء، الشهداء من الشاهدين. نعم، نرجع إلى قصة طالوت. اختبرهم الله اختبارين، الاختبار الأول في الإخلاص، فطالوت ليس من الأسرة التي فيها الملك، بل كان رجلا عاديا وكان فقيرا يمتهن بيده. لما قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جاءهم الاختبار الأول فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الآن طلعت الحقائق، فهم يريدون الملك، وهذا لسان حال قادة المجاهدين المعاصرين كلهم، يقولون أن يكون لهؤلاء الحكام الملك والحكم والسلطان ونحن أحق بالملك منهم. هذا هو اللي نسمع منهم، هذا العاد يصرحون، هذا اللي نسمع منهم حقين القاعدة وحقين داعش، هذا هو كلام. الآن اللي قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، لماذا نقاتل؟ إيش نقاتل؟ في سبيل الله. هذه دعواهم، ترى كل واحد يدعي أنه قاتل في سبيل الله أو يأمر وينهى في سبيل الله. هم ادعوا ماذا؟ نقاتل أين؟ في سبيل الله. خلاص امسك الدعوة هذه، رب العالمين ما يتركهم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وترى مثل كلمة آمنا آثار الإيمان. أحسب الناس يعني مثلها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا هاجرنا، من آثار الإيمان، وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا جاهدنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار الأول في الإخلاص، هم يقولون نبغى ملك بس يضمنا حتى نقاتل في سبيل. قال لهم نبيهم نبي، إن الله ليس النبي، الله قد بعث لكم طالوت ملكا مباشرة. طالوت ليس من الأسرة الحاكمة، كان فقير يمتهن بيده، لكن الله آتاه بسطة في العلم والجسم ويصلح لهذا المنصب. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. طيب قبل شوية تقول نقاتل في سبيل الله، تقول نبغى ملك نقاتل في سبيل الله، يوم جاء الملك قلتوا لا الملك فينا. فإذا الإخلاص ما واضح أنه مدخول، سيختبرهم الله اختبار آخر في المتابعة. نعم، والاختبار الثاني في المتابعة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. حتى الثاني ما أفلحوا، ما في متابعة، ما في طاعة للنبي، ما في طاعة للقائد، هذا كيف ينصرهم؟ اختبار بسيط، قال بيجي نهر مبتليكم الله به، من شرب من النهر ليس مني ولن يقاتل معي، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده بس بالريقة بالماء، أما الشرب لا، حتى ما يدنع في الدنيا وفي لذاتها وفي كل المجموعة شربوا إلا قليل قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. إذن ما كان هناك إخلاص ولا متابعة فكيف ينصرون؟ الآن الموجودون الذين يدعون الجهاد هم في الإخلاص صفر، أكثرهم يقاتلوا الهوى والحمية كالحمية لكافر عربي على كافر أمريكي مثلا، أو للذكر يذهب فيصور نفسه وهو يمسك الرشاش تجده معقد نفسيا أو ألاف النيات الباطلة، هذا في الإخلاص. وأما في المتابعة فهي أيضا صفر، فلا يتابعون النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا في أول الأمر ولا في آخره، فهذه أسباب النصر. أما شروط القتال فهي العدد والعدة. أما العدد ففي سورة الأنفال رخص الله لنا أن لا نقاتل إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لابد أن يكون هناك عدد يدلك عليه أن نرجع للأنبياء. عيسى عليه السلام لا يوجد في وقته من هو أشجع منه، الله عز وجل اختاره وسينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزة ويقاتل الكفار، لكن لما أرسل الله يأجوج ومأجوج أوحى الله له فقال يا عيسى إني بعثت عبادا لا يداني لك بهم أكثر منك، مع أنه نبي ومعه خلاصة أهل الأرض، فحرز عبادي إلى الطور. فإذا لو كان الأمر مغالبة كفما اتفق لقاتل موسى وعيسى، لكن الدعوة لها سنن، فذهب عيسى عليه السلام وانحاز بالمسلمين إلى الطور وترك يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض حتى أهلكهم الله، هذا في العدد. شوف هذا واضح في عيسى، عيسى يعني نبي وهو أشجع أهل الأرض ومعه خلاصة أهل الأرض، اللي قاتلهم مع عيسى هم خلاصة أهل الأرض، ومع ذلك لما كان يأجوج ومأجوج أعدادهم هائلة ما قال الله قاتل بهم وتنزل الملائكة والله عز وجل على كل شيء قدير، قال حرز عبادي بالطور، انحز أنت وعبادي واجعل حرزهم في الطور، وذلك معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقل المسلمين في الدجال كذا، ومعقل المسلمين في يأجوج ومأجوج الطور، فحرز عباد الله في الطور ومات عليه السلام في الطور، ويأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض ما قاومهم ولا وقف في طريق، حتى قالوا قتلنا من في الأرض ونقتل من في السماء، حتى دعوا الله عز وجل فأراح الناس منهم. فإذا أحيانا من الدين ومن العقل إذا كان الأعداد ما في تكافؤ كثير، وأحيانا إذا ابتليت تصبر كما قال عمر لأبي عبيدة وأخذنا في الموطأ إنا لم ننصر بكثرة ولا، هذا إذا ابتليت، أما بداية الدعوة تذهب معك مجموعة قليلة وتنغمس في حتى مؤتة كان بلوى، يعني المسلمين 3000 وتفاجأوا أن أمامهم 200,000 أمام 3000، فكان قتل أو إن شاء الله اختار الله الشهادة الأول زيد بن حارثة ثم عبد الله بن رواحة جعفر ثم عبد الله بن رواحة، ثم اختار المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه، فخلص خالد بتوفيق الله عز وجل 3000 من كماشة 200,000 ورجعوا. فلما رجعوا المدينة يروى أن صبيان المدينة قالوا أنتم الفرار، يعني كان انغمستم في 200,000 ولو تهلكون كلكم، فقال عليه الصلاة والسلام في مروان بل هم الكرار إن شاء الله، هم الكرار إن شاء الله، وحمد على خالد هذا الشيء وقال إن خالد سيف سله الله عز وجل عليه. فأحيانا المسلمون يبتلون يتفاجئون فيفعلون مثل خالد، وكل ظرف له حكمة، أما أن نبدأ قتال دعوة ونحن عدد قليل وأمامنا أعداد هائلة لا، لسنا بأفضل من موسى ولا عيسى ولا الأنبياء. نعم. والعدة كذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لابد أن يصير عندكم شيء يرهبه، لأن قال ترهبون، شيء يرهب الأعداء. نعم. فإذا كان ما عندكم شيء يرهبهم وأسلحتكم لا شيء، وأصلا ما عملتم بالمراحل الأربع ولا سلكتم سبيل المرسلين، وأنتم في وقت استضعاف، فكيف تنصرون؟ فلا بد أن يكون عندكم قوة ترهبهم مع قوة الإخلاص والمتابعة، فتنصرون بالرعب. نعم، تنصرون بالرعب. كل ما يكون فيه إخلاص ومتابعة يكون نصر بالرعب، نصر بالرعب. نعم. سادسا، أن قتال أهل السنة للرحمة لا للتشفي. هذا أيضا من القواعد الفرعية على القاعدة الكبرى، أن أهل السنة قتالهم قتال رحمة وليس قتال عذاب. والله يا أخوان إن اليوم جعلوا القتال عذاب، ما عادوا برحمة، كل يتوذى منه المسلم قبل الكافر، يتوذون من هذا الجهاد اللي يسمونه، والحجر والشجر والحشرات والطيور كل يتأذى منهم. ما كان والله هكذا جهاد المسلمين الأوائل، والله كانت الممالك والدول ينتظرون اليوم اللي تأتي فيه جيوش المسلمين، لأنهم كانوا رحمة كما سنأخذ الآن في الموطأ، ما يحرقون ولا يغلون ولا يقتلون اللي يجنب عنهم من صبي من مقعد من مشلول من أعمى من مريض من راهب، ما يجنبون عنه، وكانوا رحمة للناس، وكان هدفهم الأكبر إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكانوا رحمة للناس، أتوا يخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اليوم انطباع الناس عن القتال المعاصر، هل هو قتال رحمة؟ لا والله، ما في أحد يقول هذا قتال رحمة، ما عاد تشوف الرحمة فيه، كله أعوذ بالله فوضى وعصابات والمافيا وشغل، ما تفرق أحد يفرق منكم بين القتال اللي ينسب للإسلام والقتال اللي ينسب للكفار، صار ما عاد تفرق. وين أخلاق المسلم؟ بل والله تجدهم أعوذ بالله يقلدون الكفار وأشنع. نعم. أن قتال أهل السنة للرحمة لا للتشفي، وهذا مبني على أنهم جاءوا الأمر وسلكوه من وجهه، وأما قتال الموجودين فهو قتال تشفي وتفجير وتدمير وفساد. الصحابة رضي الله عنهم كانت الأمم تنتظرهم، وكانت القرى تتسابق عليهم يقولون: متى أتينا هؤلاء؟ كانوا يريحونهم من طغاتهم، وكانوا رحماء معهم، والذي يكف عنهم ما يقاتلونه المرأة والصبي والشيوخ وأصحاب الصوامع والمرضى والزمنة إلا الذي جاء في طريقهم، وكانوا رحماء بالناس ورحمة للعالمين. الآن الجهاد ما صار رحمة، صار عذاب حتى على الموحدين، تخاف تمشي في الشارع ما تدري ما يمكن يفجر عمارة ويأتيك رصاص عشوائي مثل ما فعلوا في الرياض، وصار الجهاد عذابا ولم يعد رحمة. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالملحمة وبعث بالسيف، أيضا بعث رحمة للعالمين، لأن السيف ليس غاية بل وسيلة. إيه والله، السيف وسيلة ليس غاية، لكن هو رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، العالمين مو للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى مو بالعالم، العوالم كلها رحمة، حتى للحشرات والطيور كل العوالم. الآن تفجير في كل مكان، رصاص عشوائي في كل مكان، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن مهمة أهل العلم رد الأمر إلى نصابه، والصياح في الناس إن هذا ليس الجهاد اللي أمر به الله عز وجل وفعله محمد وأصحابه، لازم ينزع منهم صفة إن الجهاد إسلامي، ولا الكفار فرحانين إن هذا ينسب الإسلام، يقال هذا عصابات، مثل ما قال بعض المفتين عندنا، قال هذا قتال القرامطة، هذا قتال القرامطة والحشاشين اللي كانوا سرقوا الحجر الأسود، هذا قتاله، ما هو قتال الصحابة ولا قتال المسلمين. نعم. أن الصادقين يتمسكون، السابع، أن الصادقين يتمسكون بأخلاق المجاهدين المأمور بها ولو لم يتمسك بها الخصم. نعم. فلا يغدرون. نعم، أيضا القاعدة السابعة، المجاهد الصادق يقيد الإيمان، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، ما يفتك رحمه الله، ما يغدر، ما يخون، ما يغل، ما يفجر، لأنه مؤمن. وش الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن مضبوط مربوط بالإيمان، قيده الإيمان، الإيمان قيد، حتى لو خصمك ما يتمسك بها، من خانك ما تخونه، من غدر بك ما تغدر به، هذا أعون أن تنصر عليه. نعم. فلا يغدرون فإن الرسل لا تغدر. الرسل لا تغدر، وكذلك أتباع الرسل لا يغدرون البتة. وهذا من الأسئلة الدقيقة جدا اللي سألها هرقل لأبي سفيان، قال هل يغدر؟ قال لا، قال الرسل ما تغدر، لأن الرسل مثل ما قال قبل قليل عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بهذا، يمشون بالأمر ويتوقفون بالأمر. نعم. كما سأله هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يغدر؟ قال لا، قال فكذلك الرسل لا تغدر. والآن الجهاد المعاصر قائم على الغدر والخيانة. فعن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى ينقضي العهد فيغزوهم، فجعل رجل على دابة يقول وفاء لا غدر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبس السلمي، فسألته عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومعاوية رضي الله عنه ما غدر، لكن جاء فقطع الحدود حتى إذا انتهت المدة يفاجئهم. فقال عمرو بن عبس لا، حتى تكون أنت وهم على سواء، كما قال تعالى فانبذ إليهم على سواء، بحيث تكون أنت وهم في العلم سواء، فعند ذلك تنصرون. نعم، سبحان الله، سبحان الله. شوف كيف معاوية بس يمشي في حدوده حتى يقف قريب من الحدود، فإذا انتهت المدة فاجأهم. فجاء عمرو بن عبس قال لا، مدام بينك وبين معهد حتى ينقضي العهد أو تنبذ إليهم على سواء. نعم. وفي مسائل لعبد الله الإمام أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل دخل أرض العدو بأمان فسرق منهم مالا أو دوابا أو غير ذلك، قال إذا كان بأمان لم يسرق ولم يأخذ من أموالهم شيئا، ولا يبيع في بلادهم درهما بدرهمين، ولا يزني في بلادهم. نعم، داخل بأمان. الآن جواز السفر بأمان، جواز السفر الآن بأمان، معطينك أمان جواز السفر، تدخل بجواز السفر وتغدر تسرق. بعض المجاهدين كانوا في بريطانيا يسرقون، يدخلون السوبر ماركت ويعبي جيوبه ويقول هذا غنائم. صحيح، حتى كانوا بالكاميرات صادوهم يقول هذه غنائم. وبعضهم يروى عنه أن بعد حتى النساء يقول هذا سبي، هذا عز بالله فجور، هذا فجور. ولذلك يدلك أنهم عصابات لا دين ولا خلق ولا عز بالله شوهوا الإسلام، لكن الكلام على أهل العلم. نعم. وهم الآن يقولون الكفار يقتلون نساءنا وصبياننا فلا بد أن نصير مثلهم، أي نتشبه بالكفار حتى في الجهاد. يقول هم يغدرون، نقول حتى لو فعلوا، قال الله وإما تخافن من قوم خيانة، ما قال خنهم، قال فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه قاعدة، لا يحب الخائنين ولا يهديهم ولا ينصرهم، الخائن لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي كيد الخائنين. نعم. ويحتجون بحديث الصعب بن جثامة وهو حق لكن في وقت الضرورة. فعن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار، من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال هم منهم، فالتابع تابع، لكن تتعمدهم أنت وتفجرهم في الأماكن العامة وتكذب على النصوص وتقول حديث الصعب بن جثامة، هذا لا يفعله إلا أهل الزيغ. نعم. الثامن أن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا مطلقا، والجهاد المعاصر عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، فهم على مذهب ميكافيلي وليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. معروف مذهب ميكافيلي اللي هو الغاية تبرر الوسيلة، يعني مدام عندك غاية أي وسيلة تستخدمها صحيح. مثل هذاك روبن هود اللي يسرق ويعطي الفقراء، يقول الفقراء ما لقيت أحد يعطيهم وأنا ما عندي فلوس أبسرق من أجل أن أطعم الفقراء، فيسرق ويخطف وذا ويعطي الفقراء. فعندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، نحن عندنا لا، الغاية ما تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة. اليوم الجهاد هذه حجته، ليش تنتحرون؟ الانتحار مجمع عليه أن حرام ما يجوز لأحد يقتنس، لماذا تنتحروا؟ يقول لك الغاية أن نسخن في العدو. طيب والوسيلة؟ الوسيلة حرام، قتل النفس ما يجوز، ما عنده، ليش تقدرون؟ نسخن في العدو. لماذا تخونون؟ نسخن في العدو، ناخذ حقنا. حتى لو فرضنا أن غاية صحيحة لابد الوسيلة، هم لا غاية ولا وسيلة، هذولا أتباع ميكافيلي ليسوا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فعندهم إذا كانت غاية الجهاد إذن أفعل كل شيء، يعني حتى لو مكنوا من السحر أو الاغتصاب، حتى لو يمكن مكنوا من السحر والاغتصاب يفعلون، ولا مذهب أبي حنيفة وش يقول؟ أو على مذهب أبي حنيفة يقول يجوز المرابعة مع أهل الحرب، والدليل لأنك يجوز أن تستولي على أموالهم وتأخذها بأي طريق. أبو حنيفة يقول يجوز الربا مع الكفار المحاربين، يجوز أنك تعطيهم الدرهم بدرهمين. ليه؟ قال فلوسهم حلال نأخذها بأي طريقة. لا، مو بأي طريقة، تأخذها من وجه. وهذا ليس بصحيح، فالغاية لا تبرر الوسيلة. نحن عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا ديننا. الذين أجازوا الانتحار رغم الإجماع على تحريمه أجازوه لأن غايته أن يثخن في العدو. فنقول، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ تبرر أنك تقتل نفسك وأنت ما تملكها؟ فكل فتاويهم الآن تدور على هذه القاعدة، أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. طيب، يكفي. نقرأ الموطأ في الموطأ لأن لا علاقة بهذا. وصلنا في الموطأ إلى قول عمر أبي بكر رضي الله عنه: وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا. شوف كيف، شوف قتال الرحمة، يمشي معه هذاك راكب ويوصيه لا تقتلن، غير تجد قوما حبسوا أنفسهم لله، وهذا خرج مع يزيد. لا تقتلن امرأة إلا إن كانت تقاتل، ولا صبيا إلا إذا كان يقاتل، ولا كبيرا هرما إلا إذا كان يقاتل أو له رأي، مثل بريد بن الصمة. بريد قتلوه الصحابة، ليش؟ لأنه كان، وإن كان هرم لكن له رأي هو، ولذلك يقول: أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا أضحى الغدي، علمتهم بالرأي وما انتبهوا إلا بكرة بعد ما انتهى الأمر. فالكبير الهرم إذا كان يساعد الكفار برأي فهو منهم يقتل، وإذا كان إنه هرم أو أعمى ما هو معهم ولا يساعدهم لا برأي ولا بيده، أو زمن، الزمن المريض اللي ما شارك لا بيد ولا برأي، أو مقعد مشلول لا بيده ولا برأيه، كل هذا ما نكف عنهم، ما نتعرض لهم أبدا، وأرباب الصوامع والرهبان وغيرهم. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في القواعد في فرق بين علة الجهاد وعلة القتال. ما هي علة الجهاد؟ العلة الباعثة على الجهاد ما هي؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، تكون كلمة الله العليا، هذه علة الجهاد. لكن الجهاد اللي هو نبدأ بالدعوة، ترى أصل الجهاد نبدأ بالدعوة وإزاحة الفتنة بدون سيف. لكن ما هي علة المقاتلة؟ المقاتلة هي ظرف حصل أثناء الجهاد، لقينا ناس في طريقنا وقالوا لا، ما نخليكم، لا تزيحون طغاة ولا تزيلون فتنة ولا يكون الدين لله، حاولنا فيهم دعوناهم رفضوا. فعلة القتال هي المقاتلة، علة القتال هي المقاتلة. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم، ما قال وجاهدوا، لا، قال قاتلوا. أما الجهاد حتى لا تكون فتنة، احنا ودنا والله أن كل الدول ما يصير فيها قتال، بس ما يصير فيها فتنة، ما يبقى شرك، وتكون كلمة الله العليا، ويكون الدين كله لله بدون قطرة دم. ترى ودنا والله، رغبتنا، احنا رغبتنا الصحيح أنه تتحقق علل الجهاد بدون قطرة دم، لكن ما يتركون، لهم طواغيت، لهم مصالح، ما يتركون الأمر يمشي هكذا. فلا بد أنه يقف في طريقك، لكن هذه الأجناس ما وقفت في طريقك، المرأة والصبي والزمنة والمرضى والعميان والمقعدين والرهبان ما وقفوا في طريقك، اتركهم. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: ولا تقطعن شجرا مثمرا، الشجر المثمر ما يقطع، إن هذا فساد، اترك، إلا لحاجات القتال، مثل لو كانوا يتسترون به بالشجر يحرق وهو يقطع، إذا كان إنه مصلحة القتال نفسه. أما إني يروح أقطع الأشجار المثمرة ولا تخربن عامرا، شوف إنه فعلا رحمة، البيوت العامرة حتى الكنيسة العامرة ما تخربها، لكن ما ينشئون جديدة، وما خرب منها لا يرممونه، لكن العامر يترك، يترك، هذه في صلح عمر. لا تقطعن شجرا مثمرا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أشجار بني النضير نخيلهم وعيروه بذلك، قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة اللينة هي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإثخان فيهم أو إزالة اللي يستترون به، كما قال سفيان حسان يعير قريش يقول: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، لأنهم حلفاءهم اتركوهم فيعيرهم بالخذلان. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، معناه نحرق صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ظروف خاصة. ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، كنت بتأكل ولا لا تخرب. إذن جهاد ما في فساد، ما في فساد. ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنها ولا تغلل، إياك والغلول، وسيأتي باب الغلول. الغلول الواحد يمد يده الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمه، معناه أنه لازم تزكية، لازم تزكية قبل، ولا تأتي غنائم هائلة ويمكن ما توهم يضفونها ويجمعونها ما بعد صار عليها حراس، وبعض المقاتلين يلقى ذهب ولا فضة ولا أساور ولا شيء ولا سلاح ويبغى يستفرد به قبل القسمة. والله لو عود من أراك، لو عود من أراك إنه نار تلتهب عليه في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعد خيبر ذهب إلى وادي القرى ومعه عبد له اسمه مدعم، فأصابه سهم فقتله، فقالوا هنيئا له الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، الشملة التي غلها بخيبر قبل المقاسم هي الآن تلتهب عليه نارا قيمتها درهمين، نعوذ بالله من خذلان، درهمين، وإن كان تحت المشيئة، لكن الغلول لا خير فيه. وبأسباب الغلول يؤخر النصر، وما فيه ترك للغلول إلا بتزكية. المجاهدين اللي ما تزكوا شوفوا شو توقع منهم، بيحرقون وبيغرقون وبيقتلون وبيغلون. ولا تجبن، معنى لا تجبن ليس أنك الجبن كما قال عمر في الموطأ، قال الجبن والجراءة غرائز، تجد الجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله، يعني ما يستفيد ويقاتل عنه، والجبان يفر عن أبيه وأمه، فهي غرائز. لكن اللي يعرف من نفسه الجبن لا يغزو مع الناس، يشوف لباب ثاني غير أبواب القتال حتى ما يخذلهم. لكن اللي يقف، هذا مراد أبي بكر، اللي يقف في المعركة أو في الصف يحذر من الجبن، الفرار من السبع الموبقات، لأن واحد يفر اثنين ثلاثة ينهار الصف. لا تجبن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. نعم، هذا اللي يقول عمر بن عبد العزيز بلغنا، هذا حديث بريدة، حديث أنس مشهور من حديث بريدة وحديث أنس، فكان يقول أغزو أو أغدو، تصلح يعني في إما بالدال أو بالزاي، في بسم الله، أول شيء الاستعانة بسم الله، والثاني النية في سبيل الله، والثالث تقاتلون من كفر بالله، أي من كفر بالله وقاتلكم قاتلوه، لا تغلوا لا تغدروا لا تمثلوا، حتى المثلة، المثلة لا خير فيها. ومعنى المثلة التمثيل بالجثث، قطع الأنوف كما فعلت قريش في أحد. فلما سئل أبو سفيان عن اللي حصل في أحد قال: لم آمر بها ولم تسؤني. يقول إنه حصل في القوم مثلة، هم يعرفون هذا عيب، عيب يعني في الجاهلية. ليه؟ لأن الميت ما فيه يعني شرف إنك تنتصر عليه، ميت. بل حتى النائم ما يفرحون إنهم أصابوا من غرة، كما قالت عاتكة لعمر بن جرموز لما قتل الزبير وهو نائم، قالت: يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، تقول بس لونك نبهته ورنا شجاعتك إذا قام الزبير، أما تقتله نائم ما بشرف هذا. فإذا قال لا تمثلوا، تمثيل ما في خير، و ولا تقتلوا وليدا. قال عمر: وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله، والسلام عليك. نعم. ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. ليس عليه العمل أي ضرب عنق المسلم بالكافر، ضعوه بين قوسين. أراد مالك ليس العمل على ضرب عنق المسلم بالكافر، وإنما عمر أراد التهديد، وقد يفعلها سياسة، أما أنه مسلم يقتل بكافر لا. ولا باقي الحديث صحيح وفيه يعني آثار كثيرة. يقول عن مالك عن رجل من أهل الكوفة، يقال إن هذا رجل هو سفيان الثوري. الرجل اللي روى عنه مالك هو سفيان الثوري، وهو من أقران مالك ومن أحباب مالك، كان يحب مالك ويروي عنه. وأيضا سفيان روى عن مالك حديث، ومالك يروي عن سفيان، أن عمر كتب إلى عامل جيش: بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. العلج الرجل من الكفار يسمى علج، علوج، حتى إذا أسند العلج في الجبل يعني كاد أن يسلم وامتنع، يقول له المسلم مترس، مترس بالفارسية يعني لا تخاف، أمان. فالعلج خلاص إذا قال له أمان يصدق أنه مسلم، فإذا نزل العلج قتله المسلم. هذه بلغت عمر، فقال: والذي نفسي بيده لا أعلم أحد يفعل هذا الفعل إلا ضربت عنق. ضرب العنق هنا ليس قصاصا، لذلك مالك ليس العمل المجتمع اللي عنده، لكن قد تكون سياسة عمرية أنه يهددهم بهذا، وقد يفعل هذا ببعضهم، قد يقتل بعضهم حتى لا ينتشر الغدر وينسب للإسلام والمسلمين. نحن ليس عندنا غدر، تقول له مترس أو قف أو أنت آمن وبعدين تقتله، ما يصلح هذا. هذا ليست أخلاق الأنبياء، كما قال هرقل: الرسل لا تغدر، حتى لو كان الهوى يقول اغدر اقتله كافر نجس، لا لا، ولو كان كذلك تأتي الأمر من قبل وجهه، إذا كنت تريد أن ترضي الله ولا ترضي هواك، ترضي رب العالمين، تأتي الأمر من قبل وجهه. عمر نفسه جاء الهرمزان، الهرمزان كبير الفرس، أسروه وجابوه، فقال الهرمزان، قال عمر: وش ورائك؟ قال: تكلم كلام حي ولا كلام ميت. هو بعد ذاك عمر يعرف الرجال، هذاك يعني كبير في الفرس، فقال عمر: لا حي ولا ميت، تكلم. قال: لا، علمني، أمني حتى أتكلم. قال: تكلم ولا بأس عليك، هذه كلمة عمر، تكلم لا بأس عليك. فتكلم الهرمزان وقال: إذا كان الأمر بين العرب والفرس ويد الله ليست مع الاثنين، والله ما تغلبوننا، وأنتم تعرفون تنظيمنا وكثرتنا وعددنا، لكنكم أنتم أتيتون هذه المرة ويد الله معكم، فلا طاقة لأحد بكم، ومتى خالفتم أمركم وأمر نبيكم ستكونون مثلنا. يعني لو كانت موازين الدنيا إيه؟ مع أن حتى في الجاهلية كانت العرب تنتصر على الفرس كما في ذيقار وغيرها. الشاهد أنه آخر شيء قال عمر: أضرب عنقه. فقال له أنس: يا أمير المؤمنين، أنت قلت لا بأس عليك. عمر نسي، قال: اشهد، يأتي بالشهود. فخرج أنس وأتى بالزبير، قال: أنت سمعت عمر قال له لا بأس عليك؟ قال: نعم. فجاء الشاهد معه. الشاهد أنك أنت إذا أمنت الكافر ما يجوز أنك ترجع تقتله، ولو أمنه أحد المسلمين، لو عبد أو امرأة أو صبي يجير على المسلمين بعضهم. وفي قصص ذكرها في الاستذكار في ابن عبد البر وغير، فيه حصن امتنع المسلمين، وبعدين في يوم من الأيام لقوهم فتحوا باب الحصن وخرجوا، فاستغربوا يعني هو امتنع عليهم بشدة، فقالوا: ما الذي أخرجكم؟ وإذا معهم ورقة مرمية مع السهم: اخرجوا ولا خوف عليكم. قالوا: من كتب هذه؟ وإذا هو عبد مع المسلمين كتبها. قالوا: ما نجيز أمان العبد. فكان معهم علماء فقالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يجير عليهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. وهذولا ما فتحوا باب الحصن إلا بالورقة اللي جاءتهم مع السهم، فما عرضوا لهم بشيء. والأخبار في هذا كثيرة، لكن هذا متى يكون؟ يكون بعد التزكية. تخيلون الآن القصص هذه، ناس ما تذكروا، هم الآن يتسلطون على اللي ما أمنوه واللي أمنوه ما تذكروا، يمشون حسب الهوى، أي شيء يقول الهوى يمشون. لذلك أيها الأخوة، لماذا نقول ما في قتال في الاستضعاف؟ لازم إعداد، لأن القتال خطير، نكرر المرة المليون، القتال خطير، أهواء النفوس فيه الغضبية والشهوانية كثيرة متفلتة، لازم رسن من الإيمان والعلم والحلم، رسن ما أمتن من شيء يقيدك حتى تقدم بعلم أو تكف بحلم. جاوبت الأذان، نكمل الباب. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ لو إشارة، لو أشاروا لهم بس إشارة، قالوا انزلوا كذا آمنين، ونزل أولئك، بس أشرت لهم إشارة فهموا من الأمان خلاص. نعم. فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر خف خطر إيه الخاء والتاء والراء، ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. سبحان الله، هذه سنة، ترى هذا من مصلحة المسلمين، أو شيء إرضاء الله عز وجل، وثانيا اللي يقدر يسلط عليه، اللي يقدر يسلط عليه العدو. ما خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه قواعد في اللي يقدر يرجع عليه يسلط عليه العدو، حتى لو كان ذولا مسلمين ذولا كفار يسلط عليه العدو، فما فيه إلا الالتزام التام بالعلم.